الحمد لله، الحمد لله خلق الخلائق بقدرته وأقام الدلائل على وحدانيته، فأجيبوا داعي الله تعالى وآمنوا به وسابقوا إلى جنته، يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأشكره على توفيقه وسابق نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقراً بوحدانيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله قام بحق دعوته وقام لله عز وجل بحجته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين السادة عترته وأصحابه الغر الميامين خير أمته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه وسنته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، يوم يود المرء لو يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالدنيا دار ممر والآخرة هي القرار والمقر، فتزودوا من ممركم إلى مقركم، فقد رحل الراحلون وسترحلون، وتركوا الأهل والأموال والديار وستتركون، وقدموا على ما قدموا وستقدمون، ووقفوا على أعمالهم وستقفون، وقد سئلوا وسوف تسألون، فجدوا وبادروا فسيأتيكم ما توعدون، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور، ويكشف كل مستور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. معاشر المسلمين، إن مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيذاناً بالبلاد فجر نور العلم والهداية وبنشر الرحمة على العالمين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ببعثة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في محكم التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن في قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إشارة إلى الرحمة المصرح بها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمن من الله تعالى هو التعريف، والمن من العباد هو التعنيف. قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وإنما كان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة، لأنه منه تعالى إفضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء واجب شكره، فإن من أسماء الله تعالى المنان، لأنه سبحانه يبتدئ بالنوال قبل السؤال ويجود بالعطاء قبل الدعاء. إننا نستذكر في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسله إلى المؤمنين يتلو عليهم آياته سبحانه وتعالى، فيسمعون منه صلى الله عليه وسلم الآيات البينات مشافهة ويعملون بمقتضاها، حتى أضحى كل صحابي مصحفا يمشي على الأرض رضي الله عنهم أجمعين، وهذا من توفيق الله تعالى ورحمته. ومن وفقه الله تعالى فقد زكاه وأصلحه، لقوله تعالى ويزكيهم، والتزكية معناها الإصلاح، لأنه بتلاوة القرآن على المؤمنين انفتحت لسماعه آذانهم وانشرحت لفهمه صدورهم فصلحت بالتزكية، فتعلموا حينئذ القرآن المتلو على المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وسيظل القرآن بإذن الله تعالى متلوًا ما بقي الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأي نعمة توازي نعمة مولد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا فاهتدينا، وأي نعمة توازي نعمة ذكره صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الزمان ورفعنا لك ذكرك، وأي نعمة تعدل نعمة أننا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. إنها نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: وقد فرض الله تعالى على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه العزيز: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في نزول هذه الآية الشريفة إعلام الله تعالى الأمة بإجابته دعوة إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله تعالى هذه الدعوة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إجابة هذه الدعوة الشريفة كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. والحق أن تقديم التزكية على تعلم الكتاب في آية آل عمران فيه إشارة إلى شرف هذه الأمة المحمدية، فقد قدمت التزكية على التعلم لحصول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على التزكية المطلوبة التي تؤهلها لطلب العلم، وهو ما نصت عليه آية سورة الجمعة حيث قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحري بنا معشر العرب والمسلمين الذين كنا أميين أن نحمد الله تعالى وحده على نعمائه بهدايتنا إلى العلم والمعرفة. نحمد الله تعالى الذي أنزل أول كلمة من القرآن: اقرأ، لتصبح شعارنا في حياتنا. هذه الكلمة التي تحمل رسالة عظيمة إلى المسلمين خاصة وإلى الناس عامة، أن نعمة القراءة باسم ربنا الذي خلقنا تدعونا إلى شكره عز وجل، وأن نكون من القليل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: وقليل من عبادي الشكور. إن أمة الإسلام أمة القرآن، أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، مطالبة في هذه الأيام أن تتذكر الماضي العظيم في تاريخنا المجيد، تاريخنا الحافل بالعلم والعلماء، وأن نعود إلى سابق عزنا في القراءة الواعية الجامعة بين العلم والعمل، فإنهما كالجناحين يطير بهما الطائر في آفاق السماء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العلي في قدره، العزيز في قهره، أحمده سبحانه على حلو القضاء ومره، وأسأله الإعانة على حسن عبادته وذكره وشكره،